اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. نحن الضعفاء ونحن المقصرون، لكن رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء وسبقت غضبك. اللهم إنا ننكسر بين يديك، اللهم إنا نطمع في المغفرة، نطمع في الرضوان، نطمع في العفو، نطمع في رحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله. فرج همنا، فرج همنا، فرج همنا، نفس كربنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اقبل صيامنا، اقبل قيامنا، اقبل صالح أعمالنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك من الخير كله، نسألك من الخير كله، نسألك من الخير كله. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تردنا خائبين. أعطي كل واحد منا سؤله، اقضي حاجته، اشفي مرضه، أصلح ذريته، أصلح حاله. اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والطول والمنة والإنعام، نسألك اللهم من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. صب العافية والرزق علينا صبا، اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، اللهم صب العافية والرزق علينا صبا. اللهم لا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، اللهم لا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، اللهم لا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت المعافي، أنت رب الناس، أنت مذيب الناس، لا شفاء إلا شفاءك. اشفنا واشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا بهم في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمعنا بهم في أعلى العليين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم إنا نشهدك وأنت خير الشاهدين أنهم يا رب العالمين من عبادك وحدوك، عبدوك وحدك. اللهم اجعل جزاهم رحمتك وجناتك جنات النعيم، اللهم اجعل جزاهم جناتك جنات النعيم، اللهم اجعل جزاهم جناتك جنات النعيم. يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.